من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا في آخر حصة من حصص شرح متن فقه ابن عاشر رحمه الله المرشد المعين على شروط الإمام، ووقفنا مع الأبيات حيث بينا ووضحنا بعض ما تدل عليه مع أدلة كل شرط من هذه الشروط، ومنها الشروط التي لا تصح الإمامة إلا بها، أو الشروط التي لا بد من توفرها في الإمام حتى لا تكره الصلاة. ثم تحدثنا استطرد الإمام رحمه الله تعالى إلى بعض مكروهات الصلاة داخل المسجد، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بعض من يظن من الأئمة أن الصلاة خلفهم مكروهة، فبين أنها ليست مكروهة. هذه هي المواضيع الأربعة التي تضمنتها هذه الأبيات. قد تقدم الكلام حولها في تفكيك الأبيات في الحصة الماضية، أما الآن فسنسرد كلام العلامة محمد بن أحمد ميارة رحمه الله تعالى على الأبيات. زيد سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. قال الشارح رحمه الله: قوله شرط إلى قوله الممكن. ذكر في هذه الأبيات شروط الإمامة وبعض ما يتعلق بصلاة الجماعة، ثم اعلم أن شروط الإمامة على قسمين: شرط صحة بمعنى أنه إذا عدم ذلك الشرط بطلت الصلاة خلف ذلك الإمام وأعيدت أبدا، وشرط كمال بمعنى أن وجوده هو المطلوب فإن فقد فلا بأس. فأول شروط الصحة على الترتيب النظم أن يكون ذكره، فمن صلى خلف امرأة بطلت صلاته ويعيدها أبدا، رجلا كان ذلك المؤتم أو امرأة على المشهور. رجلا كان ذلك المؤتم بالإجماع، واضح؟ أو امرأة على المشهور، أي على مشهور المذهب. وروى ابن أيمن: تأم المرأة النساء ولم يأخذ به أكثر العلماء. نعم، عندنا، وإلا فقد أمت أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وعليه الصلاة والسلام وبركاته، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة رضي الله تعالى عنها أنت أم أهل بيتها. زيد. الثاني أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، فمن ائتم بمجنون أو بسكران غلب على عقله أو بصبي غير بالغ بطلت صلاته. أعد. الثاني فمن ائتم بمجنون أو بسكران غلب على أو بسكران غلب على عقله أو بصبي غير بالغ بطلت صلاته، فإن وقع ونزل وأما الصبي في نافلة صحت، وإن لم يجز الإقدام على ذلك. نعم، بمعنى أنها بمعنى تمنع ابتداء وتصح انتهاء. زيد. الثالث أن يكون قادرا على أدائها والإتيان بأركانها من القيام والركوع والسجود، ولا يصح ائتمام القادر على ذلك بالعاجز عنه. قال ابن رشد: ويؤم الجالس لعذر مثله اتفاقا. الرابع أن يكون عارفا بحكم الصلاة، أي عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من القراءة والفقه، فلا تصح الصلاة خلف الإمام الأمي الذي لا يحفظ من القرآن شيئا ولا يعرفه. وأما الفقه فالمراد واضح، لا يحفظ شيئا من القرآن، وأقله الفاتحة. زين. وأما الفقه فالمراد به معرفة كيفية الوضوء والغسل. الوضوء والغسل لأنه شرط لصحة الصلاة. زيد. وأنه إن ترك لمعة بطل طهره وصلاته، وتعيين الصلاة التي شرع فيها لا معرفة فيها لا معرفة الأحكام من تعيين الواجبات من غيرها، ولا معرفة أحكام السهو. قاله القباب في شرح القواعد. إذن لا يشترط في الإمام أن يميز بين أركان الصلاة وبين الفرائض والسنن. إيه نميز بين الفرائض والسنن المندوب، ليس هذا هو المقصود بقوله حكما يعرف، ولكن يعرف أن العصر 4 ركعات وأن الركعة فيها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وقراءة السورة والركوع ثم الرفع من الركوع والسجود. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود بماذا؟ بالمعرفة. وهذه المعرفة ولو كانت تقليدا يعني يقلد فيها غيره، فمثل هذا إن صلى بالناس فصلاتهم صحيحة. واضح الكلام؟ زين. الخامس كونه غير فاسق، وهو شامل لفسق الجارحة كشرب الخمر ونحوه ولفسق الاعتقاد كالقدري وغيره من أهل الأهواء. فمن صلى خلف فاسق بوجهه أعاد أبدا على المشهور. نعم، على المشهور. زيد. وقيل في الوقت، هذا على القول الآخر. لماذا؟ لأن الصحابة كما تقدم معنا صلوا خلف الحجاج، صلوا خلف الفساق، صلوا خلف الحجاج، وكان يقتل بالظن، وكان يرى النصب، وصلى الصحابة خلفه، فالنصب فسق اعتقادي، والقتل بالظن فسق جارحي، ومع ذلك صلى الصحابة خلفه. ولذلك قال علماؤنا في القول الثاني، قالوا يصلى خلفه وتعاد الصلاة في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وأخبرهم أنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقالوا فما نفعل يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها وصلوها معهم نفلا. فهذه إعادة، هذا مفهوم الإعادة في الوقت. مفهوم الكلام؟ زيد. وقيل في الفاسق بالجارحة إذا كان فسقه خارجا من الصلاة. عني إذا كان فسقه خارجا عن الصلاة لا تعلق له بها صحت خلفه بخلاف ما يتعلق بالصلاة. كمن يشرب الخمر، فشارب الخمر، الخمر لا علاقة له بالصلاة، إلا إن صلى بالناس وهو سكرا، ولكن إن صلى بالناس في حال صحوه فصلاتهم صحيحة، صحيحة خلفه. زيد. بخلاف صحت خلفه بخلاف ما يتعلق بالصلاة كصلاته بغير طهارة ونحو يعني ذلك. فهذا الذي يتعمد أن يصلي بغير طهارة لا تجوز الصلاة خلفه، إذا علم منه ذلك فمثل هذا لا يصلى خلفه. زيد. وإذا اشترط في الإمام أن لا يكون فاسقا فاشتراط الإسلام فيه أولى. نعم. فلا تصح خلف من تبين أنه كافر وتعاد أبدا. وكذلك المرتد، من ثبتت ردته، من ثبتت ردته بالسحر مثلا، أو ثبتت ردته بقول الكفريين، كان يقول إنه قد نزل شيء بعد القرآن، أو يعتقد في أحد أنه نبئ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله فسق، هذا كله فسق يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، والصلاة خلف مثل هذا لا تجوز. زين. قال وتعاد أبدا، ولم يشترطه الناظم لقوله في التوضيح الأحسن أن لا يعد من شروط الإمامة، من شروط الإمامة إلا ما كان خاصا بها، لأن أصل الإسلام شرط في التكليف، واضح، شرط في صحة سائر العمل حتى في المأموم، لكي تصح صلاة المأموم لابد أن يكون مسلما. زين. قال ولم يشترطه الناظم لقوله في التوضيح الأحسن ألا يعد من شروط الإمامة إلا ما كان خاصا بها، فلا يعد الإسلام ولا العقل لأنهما شرطان في مطلق الصلاة غير خاصين بالإمام. السادس كونه غير لحان. كونه غير لحان، غير لحان، لحان فعال، صيغة مبالغة من ماذا؟ من اللحن، من اللحن، واضح. وما المقصود باللحن هو تحريف جلي، تحريف الكلام، تحريف اللفظ بحيث يتحرف معه المعنى، هذا هو المقصود باللحن. زين. كونه غير لحان فلا تصح خلف اللحان. قيل مطلقا في الفاتحة وغيرها، واضح، هذا قول، قيل مطلقا سواء لحن في الفاتحة أو لحن في الصورة. زين. وقيل في الفاتحة فقط، وقيل في الفاتحة فقط، وهو لماذا؟ لأن الفاتحة فرض، وهذا هو الأوجه، لأن كما تعلمون السورة سنة، فإن تركت رأسا فلا يضر الصلاة وإنما يسجد للسهو إن سهى مثلا. أما الفاتحة فركن، فاللحن فيها يبطلها، وإذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة. زيد. قال: ومن اللحن عدم التمييز بين الضاد والظاء. نعم، ومن اللحن عدم التمييز بين الضاد والظاء، فالذي لا يميز بين الضاد والظاء فهذا لحان، لا تجوز الصلاة خلفه. زيد. السابع: كونه غير مقتد بغيره، فمن ائتم بمأموم بطلت صلاته كمن قام يقضي ركعة فاتته قبل الدخول مع الإمام، فأتم به مسبوق آخر مثله فأتم به مسبوق آخر مثله فأتم به مسبوق آخر مثله فتبطل صلاة هذا المؤتم بالمأموم. نعم، بمعنى أن المأموم يعيد الصلاة إذا وجد مسبوقا فلا يجوز له أن يجعله إماما له. زيد. لكن مش مثله، مش حال مثله. الحال ايش يكون؟ كيف يكون الحال؟ منصوب، يعني منصوب. زيد. يقول لك مثله يعني منصبه على الحال. لا، الحال كيف يكون؟ هل هو معرفة أم نكرة؟ معرفة. لازم الحال معرفة. لازم جاء زيد ركبا، معرفة. نكرة. ها؟ نكرة. هل عندك نكرة؟ مثله نكرة. ها؟ مثله هذا معرفة لأنه مضاف. معرفة لأنه مضاف. وهل يجوز تأويله إلى إلى إلى إلى النكرة؟ لا يمكن. إذن هذا لا يكون إلا نعتا. زيد. فأتم به مسبوق آخر مثله فتبطل صلاة هذا المؤتم بالمأموم. قوله: في جمعة حر مقيم عددا، يعني أن الشروط المتقدمة هي شرط في صحة الإمامة. شروط. هي شروط. شروط. هي شروط في صحة الإمامة مطلقا في الجمعة وغيرها، ويزاد لصحة الإمامة في خصوص صلاة الجمعة شرطان آخرا، أحدهما كونه حرا فلا تصح إمامة عبد في الجمعة وكذلك في العيد إذ لا جمعة عليه ولا عيد، الثاني كونه مقيما فلا تصح الجمعة خلف مسافر إلا أن ينوي إقامة 4 أيام فأكثر. نعم، كما تقدم في الجمعة. ولقد تقدم لنا كيف ذلك، واضح، وهو أن المقيم والعبد مفترض في مطلق الصلاتين، واضح الكلام، ومتنفل في خصوص الجمعة الظهر ليس متنفلا في الظهر، واضح، ولذلك إذا صلى بالناس الجمعة فهو متنفل فتؤول الصلاة إلى صلاة متنفل مفترض خلف متنفل، وهي مخالفة للنية فتكون مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام يؤتم به، فحكموا ببطلان الصلاة من خلفه. زيد. ويكره السلس. قوله: ويكره السلس. إذا هنا انتهى ماذا؟ في شروط، انتهت الشروط، ولكن ماذا وصلت؟ هي شروط في الصحة مطلقا. قوله: ويكره السلس. ويكره السلس. قوله: ويكره السلس إلى آخره، هذا شروع من الناظم في عد شروط الكمال، فالإمامة مع هذه الأوصاف صحيحة، والأولى سلامة الإمام منها. إذن فهي شروط كمال، لأنه قال صدرها بقوله ويكره السلس، بخلاف متى؟ أولى. بخلاف الشروط التي لا تصح إلا بها، قال شرط الإمام ذكر. زيد سيدي. والأولى سلامة الإمام منها واتصافه بشيء منها مكروه، أولها إمامة صاحب السلس والقروح للسالم من ذلك بناء على أن الرخصة لا تتعدى محلها. نعم، بناء على أن الرخصة لا تتعدى محلها، فلا تتعداه هو لمن خلفه. زيد. الثاني إمامة الرجل من أهل البادية للحضريين. قال مالك: لا يؤم الأعرابي في حضر ولا سفر وإن كان أقرأهم. الثالث إمامة من تكرهه الجماعة أو من يلتفت إليه منهم إذا كان سبب ذلك أمرا دينيا لا دنيويا فلا عبرة به. أمرا دينيا يعني يقيمون عليه شيئا، سلام وبركاته، يعني يقيمون عليه شيئا، ينقيمون عليه شيئا في دينه، إذا كانوا ينقيمون عليه شيئا في دينه، واضح. وإن كان من خوارم المروءة، لأن هذا هو الإشكال الذي يقع كثيرا، يكون الشيء من خوارم المروءة في ذلك البلد فيجب على الإمام أن يتركه، واضح. وإن كان مباحا، وإن لم يكن في بيئته هو، ليس من خوارم المروءة، واضح، لأن الإمامة مقام يجب أن يتحلى بما يجب فيه كرواية الحديث، واضح. رواية الحديث كان العلماء يجرحون بخوارم المروءة، ولا يقولون إن فلانا يأتي بالشيء وهو مباح عنده فلا بأس من الإتيان به عنده ونأخذ عنه الحديث ولا بأس، لا، كانوا يرون هذا من باب التجريح. زيد قال فلا عبرة، أما إذا كان أمرا دنيويا فلا عبرة به، واضح. زيد الرابع إمامة الأشل وهو يابس اليد لجرح أو غيره وأدخل بالكاف أقطع اليد وشبهه، وتجوز إمامة الأعرج إذا كان عرجه خفيفا وغيره أولى. نعم. الخامس الإمامة في المسجد، لماذا؟ لأن هذا لا يتأتى له أن يأتي بالأركان، أن يأتي بماذا؟ بالأركان على وجهها، هذا هو المقصود، لأن كما تقدم معنا لابد أن يكون الإمام قادرا على الإتيان بالأركان، إذا لم يستطع أن يأتي بالأركان فالصلاة خلفه لا تجوز، واضح. مثلا كمن يومئ مثلا يصلي بناس قاعدا أو يصلي بهم وهو يومئ للركوع ويومئ للسجود، جبهته لا تصل الأرض، فهذا لا يصلي بالناس الفرض، واضح، لأنه لا يستطيع السجود ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع القيام، واضح. أو يصلي جالسا وإن كان يركع ويسجد، واضح، لأن القيام ركن فلا بد أن يأتي بالأركان. بالنسبة للأشل ونحوه فهذا إشكاليته أو إشكاله أنه يأتي بالأركان ولكنها ناقصة. السلام ورحمة الله وبركاته. زيد سيدي قال الخامس الإمامة في المسجد بلا رداء. قال مالك في المدونة أكره لأئمة المساجد الصلاة بغير رداء إلا إماما في السفر أو في داره أو بموضع اجتمعوا فيه، وأحب إلي أن يجعل على عاتقه عمامة إمامتان. ما عرفت. زين. وأحب إلي أن يجعل على عاتقه عمامة إذا كان مسافرا أو في داره. نعم. انتهى. ثم استطرد الناظم أثناء شروط الكمال ثلاثة. إذن تلاحظون أن مالكا رحمه الله قال أكره لأئمة المساجد الصلاة بغير رداء، واضح، لأن الرداء من كمالات الصلاة، واضح، صحنا بركته. ومقام الإمامة مقام للكمالات، واضح. زيد انتهى. ثم استطرد الناظم أثناء شروط الكمال ثلاثة فروع من فروع الصلاة، وهذا الموطن الرابع الذي ذكره المؤلف، ذكر الشروط وذكر شروط الصحة ثم شروط الكمال، والآن استطرد إلى ماذا؟ إلى بعض المكروهات التي تتعلق بالصلاة في المسجد وبالجماعة. زيد. ثم استطرد الناظم أثناء شروط الكمال ثلاثة فروع من فروع الصلاة. نعم. مع الجماعة لمشاركتها ما قبلها في الحكم وهو الكراهة، فقال صلاة تجتلى بين الأساطين إلى آخرها، فأولها الصلاة بين الأساطين أي بين السواري، لكن مع الاختيار بمعنى إذا صلى مختارا عمدا بين الأساطين، أما إذا أكره إلى ذلك كان يكون زحام في المسجد فلا بأس. زيد. لكن مع الاختيار، لأن ما بينها محل الأنعلة ومأوى الشياطين، أما مع ضيق قوله ومأوى الشياطين هذا الله أعلم به. زيد. أما مع ضيق المسجد فلا بأس بالصلاة فيها قاله في المدونة. ثانيها صلاة المأموم أمام إمامه، ومحل الكراهة أيضا عند عدم الضرورة، وأما لضيق المسجد فلا بأس بذلك. ثالثها إعادة الجماعة بعد الإمام الراتب، وهو الذي عنا بذي التزام قال في الرسالة: ويكره في كل مسجد ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. نعم، وهذا معروف المسألة، وهو إعادة الصلاة بعد صلاة إعادة الصلاة جماعة بعد جماعة الإمام الراتب. قال هي مكروهة. قال في المدونة: إلا أن يكون المسجد ليس له إمام راتب فلكل من جاء أن يجمع فيه. نعم، كمساجد الأسواق والطرقات. زين. ثم رجع الناظم إلى كمال تعداد شروط كمال الإمام فقال: وراتب البيتين. السادس من شروط كمال الإمامة عدم اتخاذ من جهل حاله في العدالة أو في الفسق إماما راتبا، أو مطلق إمامته من غير أن يتخذ إماما راتبا فجائز. وكذلك أما مطلق عيد عدم اتخاذ من جهل حاله في العدالة أو في الفسق إماما راتبا، إذن لا يتخذ من جهل حاله إماما راتبا في المسجد. جهل حاله يعني لا نعلم من هو، فالإمام يجب أن تعلم عدالته بين الناس. واضح، لا بد أن تعلم عدالته بين الناس، إما بكثرة المشاهدة والمخالطة إن كان معهم، أو بنقل العدول الثقات بحيث يشهدون عليه أنه عدل وكفء لإمام، كفء في الجانب العلمي وأمين في جانب تدينه وسلوكه. نعم. قال: أو مطلق إمامته. أما مطلق ليس أو، أما مطلق. قال: أما مطلق إمامته من غير أن يتخذ إماما راتبا فجائز. فجائزة ولا فجائز اللي عندك؟ فجائز. سير. وكذلك الحكم في من ذكر بعد. فجائزة أي إمامته. فجائز. وكلام. وأما جائز فعلى مدى على اتخاذ من جهل، فيكون خبرا للاتخاذ. سير. فجائز. وكذلك الحكم في من ذكر بعد هذا لا يكره إلا ترتبه لا مطلق إمامته. نعم، لا يكره إلا ترتبه، يعني أن يكون إماما راتبا. أما مطلق الإمامة فجائز، لا إشكال. زيد سيدي. السابع اتخاذ المأبون إماما راتبا. تقدم معنا أن المأبون هو ما كان يفعل إلى من اتهم بأنه عمل قوم لوط، أو من كان يعمله فتاب منه، هذا هو مأبون. هذا هو المأبون. واضح، قيل هذا هو إيش؟ هذا هو المأبون. سير. اتخاذ المأبون إماما راتبا، وليس المراد به من يؤتى لدخوله في الفاسق. نعم. فلا تصح إذا كان اللوطي فهو فاسق لا تجوز إمامته. زيد. فلا تصح الصلاة خلفه، وإنما هنا المراد هنا يناقش بعض من يرى جواز إمامة مثلا الفاسق بالجارحة. واضح الكلام؟ مثلا في مثل هذه الحالات، مثل حالة اللوطي مثلا، واضح الكلام؟ تجدونهم يغلظون فيه ويقولون لا تجوز إمامته. واضح. مالك رحمه الله تعالى كان يرى أن كل فاسق بكبيرة من الكبائر يعني الجارحية لا تجوز إمامته. سير. قال: وإنما المراد من كان موصوفا بذلك ثم تاب وحسنت حاله وبقيت الألسن تتكلم فيه بما مضى، ويحتمل أن يراد به المتهم بذلك فقط. نعم، عند الدردير رحمه الله تعالى قال: ويحتمل أن يكون المأبون هو من يريد أن يفعل به ذلك وإن كان لا يفعل. زيد. الثامن اتخاذ الأغلف، وهو الذي لم يختتن إماما راتبا. قال ابن هارون: ولا أعلم نفي الكراهة في الأغلف إذا ترك الختان من غير عذر. نعم، قال ولا أعلم نفي الكراهة في الأغلف. الأغلف هو الذين يختتن، واضح سير. وقال عبد الملك، يقصد عبد الملك بن المجيشون، من تركه يقصد من؟ عبد الملك بن عبد الملك بن المجيشون زيد، من تركه لغير عذر لم تجز شهادته ولا إمامته. نعم، لماذا؟ لأن ترك هذه السنة، سنة الاختتان، ترك هذه السنة من باب الإعراض عن سنة الخليل عليه الصلاة والسلام، وعن سنة الفطرة، وعن سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن السنة، وأنا أذكره لكم دائما، كل ما يقول فيه علماؤنا سنة مؤكدة فإن تركه يوجب التهمة في تاركه، وخاصة إن تركه عمدا. وقد تقدم معنا ترك الوتر، قالوا تارك الوتر عمدا يجرح عدالته ساقطة. زيد سني. التاسع اتخاذ العبد إماما راتبا. نعم. العاشر اتخاذ الخصي إماما راتبا. الخصي وهو الذي قطعت أنثياه. زيد. اتخاذ الخصي إماما راتبا وهو الذي قطع ذكره فقط أو أنثياه، أما مقطوعهما معا فهو المجبوب. نعم. وكراهة ترتبه للإمامة أحروية أحروية يعني المجبوب، أو لو أحرمنا من الخصي. زيد. ويقرأ الخصي في النظم بحذف التنوين للوزن. نعم. الحادي عشر اتخاذ ولد الزنا إماما راتبا. قال ابن عمر خوف أن يعرض نفسه للقول فيه، لأن الإمامة موضع رفعة وكمال يتنافس فيها ويحسد عليها، وهذا وجه كراهة ترتب هؤلاء للإمامة، وهو سرعة الألسنة إليهم، وربما تعدي إلى من يئتم بهم. من يئتم، من يئتموا بهم، يئتمون لأنك يجوز يئتم بهم. قال وربما تعدي إلى من يئتم بهم. إذن وجه كراهة ترتب هؤلاء أئمة راتبين هو ماذا؟ سرعة الألسنة إليهم، ومقام الإمامة مقام شريف ومقام عظيم يجب أن يصانع عن ماذا؟ يجب أن يصانع عن الكلام فيه. زيد. قوله وجاز عنين البيت لما ذكر ما يمنع صحة الإمامة وكمالها، هذا الفصل الرابع الذي ذكره في هذه الأبيات. نعم. وكان هؤلاء يتوهم تجنب إمامتهم، رفع ذلك بالتخصيص على جواز إمامتهم وهم العنين وهو الذي له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع. وكذا المقصود بالعنين حقيقة هو الذي لا يستطيع إتيان النساء. زيد. وكذا الأعمى تجوز إمامته، وفي كون إمامة البصير أفضل أو إمامته أفضل أو هما سواء ثلاثة أقوال. نعم. والألكن وهو الذي لا يستطيع إخراج. طبعا هذه إمامة البصير أفضل، وفي كون إمامة البصير أفضل أو إمامته إمامة الأعمى أفضل. نعم، يعني إمامة الأعمى أفضل أو هما سواء. لماذا هذه الأقوال؟ الذين قالوا إن إمامة البصير أفضل لأنه سيكون أتم في الطهارة، أتم في الخلق، وأتم في ستر العورة، وفي استقبال القبلة، واضح. ثم هو مستقل بنفسه، يأتي بالأركان جميعها عكس الأعمى، واضح الكلام. فهذا وجه كون البصير أفضل من الأعمى، وكون الأعمى أفضل من البصير لأنه أقل رؤية لما يستقبح، واضح. فباب يعني باب خشوعه وباب تألهه أقرب من باب من تألهه البصير. فهذا وجه تفضيل الأعمى على البصير. وأما كونهما متساويا فلأن لهذا فضائل ولهذا نقائص، وللآخر نقائص، فوافت هذه فاستويا. زيد. قال والألكن وهو الذي لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها، سواء كان لا ينطق بالحرف البتة أو ينطق به مغيرا. نعم، مثلا كمن يغير الراء، واضح. فهذا يسمى يسمى ألكا لأنه لا ينطق بالحرف كما هو، أو لا يستطيع أن ينطق بالحرف عموما كبعض أهل الشرق ما وراء النهر، لا يستطيع أن ينطق القاف فينطقها كافا بدلا أن يقول مثلا والقواعد من النساء يقول والكواعد من النساء، يأتي بالكاف مكان القاف. زيد. وقال ابن رشد الألكن الذي لا تتبين قراءته، والألثغ هو الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف. هذا تفريق بين الألكن والألثغ، فجعلوا الألثغ هو الذي لا يستطيع النطق بالحروف، والألكن هو الذي لا تعرف ما يقول، حتى يقرأ القرآن لا تميز ما يقرأ. زيد. قال وكذا المجذم الخفيف الجذامي، أما كثيره الذي يتأذى به في مخالطته فلا يأم صاحبه. المجدم يعني المجدوم. المجدوم إذا كان جذامه خفيفا جازت إمامته، أما إن كان كثير الجذام فلا، لأنه يصير كماذا؟ يصير كمن يصلي بالنجاسة. واضح. زيد. قوله وهذا الممكن، أي وهذا الذي ذكرنا من شروط الإمامة وأحكام صلاة الجماعة، هو القدر الممكن اللائق بمثل هذا الكتاب الموضوع للمبتدئ، ومن أراد أكثر يطالع المطولات، وانظر الكبير على ترتيب من يصلح للإمامة إذا اجتمع منهم جماعة. نعم. هذا يضبطه الحديث المشهور، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يأمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. إذن الأقرأ لكتاب الله ومعناه القارئ له، العالم به، الفاهم له. وقوله إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفعاله وأقواله وتقريراته، ومعنى هذا أنه يفهم دقائق الصلاة. فهذا قال فإن كانوا في قراءة سواء وفي معرفتهم بالسنة سواء فماذا؟ فأقدمهم هجرة. ما معنى أقدمهم هجرة؟ أقدمهم توبة. واضح؟ الناس مثلا قد لا يستوون في ماذا؟ في التوبة والأوبة إلى الله عز وجل. فلان آب منذ 20 سنة والآخر منذ 10 سنين، فيكون من تاب قبل 20 سنة أفضل من الذي تاب بعد قبل 10 سنوات. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. واضح؟ سير. أما إن كان المسلم في بيت شخص ما فصاحب البيت هو الأحق بالإمامة، وإن كانوا في مسجد ما فإمام المسجد الراتب هو أولى الناس بالإمامة، وإن كانوا في إدارة ما فرئيس الإدارة أولى الناس بالإمامة، وإن كانوا في المعمل فصاحب المعمل أولى به، وهكذا. وحكام صاحب المكان أحق بالإمامة وأحق بصدارة المجلس، حتى صدارة المجلس فصاحب المكان هو أحق به، ولا يتقدم إليها إلا من قدمه، لينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتقدم المسلم في مكان في مكان له سلطان إلا بإذنه، ولا يجلس في مجلسه إلا بتكرمة منه. وهذا يدرك فيه خطأ بعض الناس، مثلا قد يعترض على اختيار صاحب البيت لإمام مثلا يصلي بالناس، أو يتقدم البعض مباشرة ويصلي بالناس مع أن صاحب البيت هو المقدم. مفهوم؟ سيدي. قال وعلى محل وقوف المأموم مع إمامه وعلى مسائل أو ما وقوف المأموم مع إمامه، فإن كان اثنين فإنه يقف عن يمينه، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء عبد الله بن عباس فوقف عن يساره، قال فأخذني من رأسي فحولني إلى يمينه صلوات الله وسلامه عليه. أما إن كانوا ثلاثة فإنه يتقدمهما ويكونان خلفه. واضح؟ ويكون. وهل يجوز أن يكون وسطهما؟ يجوز، فعله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ببعض أصحابه، اكتنفاه فصلى بهما وهو وسطهما. واضح. والصف يبدأ من خلف الإمام، هنا يبدأ الصف فيسير مدى يمينا وشمالا. وأما حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فهذا الحديث شاذ. واضح. شاذ. الصحيح هو إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، هذا هو الصحيح. واضح. وإلا فلا مزية لليمين عن اليسار. طبعا من صحح من أهل العلم الحديث الأول فقلناه قال بأفضلية كتسمعوا هذا القضية أفضلية اليمين، فهو مبني على هذا الحديث، ولكن علماء الحديث لا يثبتونه، يقولون إنه شاذ. فهم. زيد سيدي. وعلى محل وقوف المأموم مع إمامه وعلى مسائل متفرقة في هذا الباب. نعم. قوله قال رحمه الله: والمقتدي الإمام يتبع خلا، زيادة قد حققت عنها عديلة. هنا رجع مرة أخرى إلى علاقة المأموم بماذا؟ بالإمام. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا أصل في وجوب متابعة الإمام. ولذلك قال: والمقتدي الإمام يتبع. إذن المقتدي يجب عليه أن يتبع. وإنما أتى بهذه المسألة مع أنه قد ذكرها في فرائض الصلاة 16. تبع مأموم. فهذا قد مر معنا، ولكنه أتى به لكي يؤسس عليه مسألة. هذه مسألة هي قوله خلا زيادة قد حققت. إذا تحقق المأموم أن الإمام قد زاد ركعة فلا يجوز له أن يزيدها معه وأن يتبعه فيها، بل يجلس مكانه حتى ينصرف الإمام من صلاته، فإن تبعه فصلته باطلة. لماذا؟ لأنه زاد شيئا في الصلاة عمدا، ومن زاد في الصلاة عمدا فصلته باطلة. أما إن شك أو ظن أو توهم فيجب عليه أن يتبع الإمام، ده غير شك ولا غير ظن، فهنا لا يجوز لك أن تعمل بظنك أو بشكك أو بوهمك، يجب عليك أن تتبعه. إذن لماذا؟ لأنه قال يتبع خلا زيادة قد حققت. قال عنها عديلة، أي يعدل عنها ولا تتبعوا فيها. إذا مثلا لن تتبعوا الإمام في حالة واحدة، لن تتبعوا الإمام، ما هي؟ زيادة محقق. إذا تحققنا أنه قد زاد في الصلاة، إذاش تحققنا. أما إذا لم نتحقق كالظن والشك، ظن قريب التحقق، والشك 50% 50%، والوهم تحت منه. واضح. فالظن والوهم والشك غير معتبرين هنا، من ظن أو شك أو توهم يجب عليه أن يتبع الإمام، ما إذا تحقق فلا. زيد. قال قوله: والمقتدي إلى قوله عدلا، أخبر أن المقتدي أي المتبع وهو المأموم يجب عليه أن يتبع إمامه في جميع أفعال الصلاة إلا إذا زاد الإمام في صلاته زيادة محققة، أي تحقق المأموم أنها لغير موجب، فإن المأموم يعدل عنها أي يتركها ولا يتبع إمامه فيها. وأشار بهذا البيت والله أعلم إلى مسألة الإمام يقوم لخامسة، وفصل في المأمومين بين من تيقن منهم أن قيام الإمام لا موجب له وإنما هو محض زيادة، فهذا يجب عليه الجلوس، فإن تبع الإمام في القيام عمدا بطلت صلاته، وسهوا لم تبطل ولا شيء عليه، وإذا جلسوا فإنهم يسبحون له، فإن لم يفقه كلمه بعضهم. واضح. يسبحون له أولا، دائما سهو الإمام دائما يسبح له أولا، فإن فهم فذاك، فإن لم يفهم كلم، يقال له نسيت ركعة، نسيت السجود، بقيت ركعة، زدت ركعة، يتكلم معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصله كله حديث ذي اليدين. زيد. قال كلمه بعضهم ولا تبطل صلاتهم بذلك لأنه لإصلاح الصلاة، فإن دخله شك رجع إليهم إن كان من سبح له أو كلمه اثنين فأكثر عدلين. نعم، إذا كان هو شاكا يجوز له أن يناقشهم، أن يستدير إليهم ويناقشهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ناقشهم في حديث ذي اليدين، قال له ذو اليدين، قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. أنا ذاك التفت إلى المحراب فأحرم صلوات الله وسلامه عليه وأتم الصلاة. زيد، إن كان من سبح له أو كلمه اثنين فأكثر عدلين، وإن بقي على يقينه ولم يشك رجع إلى قولهم إن كثروا جدا، وإلا تمادى ولم يرجع إلى قولهم. ويختلف فيهم حينئذ هل يسلمون الآن أو ينتظرونه حتى يسلم بهم ويسجدون للسهو لتيقنهم زيادة الإمام قولان. يعني ماذا قولان؟ إما أن نعمل بيقينهم وإما أن نعمل بيقين الإمام. الجماعة الإمام. الجماعة، لأن الإمام هنا ماذا صنع؟ ماذا صنع هنا؟ ناقش الجماعة فاختلفوا عليه، فبعضهم قال له مثلا قد أتممت الصلاة، والبعض قال له بقيت ركعة، وهو عنده أنه قد بقيت عليه ركعة. والكلام لله، الإمام هو شك، ظن أنه لا زالت تخصه أو تنقصه ركعة، فلما قام إليه سبح به بعض المصلين، فلما رأى أن هؤلاء الناس ربما ربما نسوا وربما، التفت إلى آخرين قال صحيح ما يقول هؤلاء؟ فقالوا له لا بقي ركعة. فهنا الإمام ماذا سيصنع؟ سيجعل ظنه ماذا؟ مرجحا لظن الأوائل، فيتمادى في صلاته، وصلاته صحيحة وصلاة أولئك كذلك صحيحة. ولكن الذين اعترضوا هنا عندهم ماذا؟ عندهم يقينهم هم، وعندهم ماذا؟ يقين الإمام وباقي الجماعة. ماذا يرجحون؟ قولان. لهذا قالوا قولان. واضح. والصواب هنا إن شاء الله تبارك وتعالى أنهم يتمون مع الجماعة، واضح، لأمور خارجية، وهو أنه الصواب أن الصواب مع الجماعة وليس الصواب مع قلة، وليس الصواب مع القلة. والكلام ثم متابعة الإمام أولى من عدم متابعته، وهذا كله زيادة على أن الإنسان معرض للخطأ، فيجعلون هذا من خطأهم فيتابعون الإمام. ثم لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فصلى بهم الصبح أربعا، فصلوا معه إلى أن سلم، فقال لهم أزيدكم؟ قالوا له لازلنا معك اليوم في زيادة. واضح. وابن مسعود رضي الله عنه ترون أنه قد تابع الإمام، طبعا مسألة خلافية بين الفقهاء، واضح، ولكن مثل هذا نرجح به المتابعة في حال الشك. زيد قال وبين من لم يتيقن ذلك، فإن علم أن الإمام إنما قام للخامسة لبطلان إحدى الأربع أو ظن ذلك أو شك فيه أو توهمه، فهؤلاء يجب عليهم اتباع الإمام في قيامه للخامسة، فمن جلس منهم عمدا بطلت صلاته وسهوا لا تبطل. وهذا بيان ما يفعلونه قبل سلام الإمام، فإذا سلم وتبين أن قيامه كان سهوا فالحكم ما تقدم من صحة صلاة من فعل ما أمر به من القيام أو الجلوس أو خالف ما أمر به سهوا، ومن بطلان صلاة من خالف ما أمر به عمدا. وإن تبين أن قيامه مقصود بأن قال إنما قمت لموجب من إسقاط سجدة أو نحوها، ففي صحة الصلاة وبطلانها بالنسبة للمأمومين تفصيل يطول ذكره، فانظره في الكبير إن شئت. الشاهد هنا قال قال وإن تبين أن قيامه مقصود، يعني الإمام الآن الإمام إما أن يقصد هذا القيام وإما أن يسهو فيه. الأول قال فيه قال فإذا سلم، هنا الآن الإمام سلم بعدما سلم من ماذا؟ من تلك الركعة التي زادها، فإذا سلم وتبين أن قيامه كان سهوا فالحكم ما تقدم من صحة صلاة من فعل ما أمر به من القيام أو الجلوس أو خالف. إذن الذي تيقن أن الإمام قد زاد فتابعه فهذا يعيد الصلاة لأنه زاد ركعة، وقد تحقق الإمام أنه قد زاد ركعة سهوا، فهذا ماذا يصنع؟ المأموم هذا يعيد الصلاة. أما الذي شك أو توهم ولا قاع ما حضر في هذا العالم كما هو حال كثير من المسلمين، سأل الله صلاح الأحوال، فهذا صلاته صحيحة. واضح الكلام؟ أما قال أو خالف أو خاف أو خالف ما أمر به سهوا ومن بطل نعم من فعل ما أمر به من القيام أو الجلوس أو خالف ما أمر به سهوا ومن بطلان صلاة من خالف ما أمر به عمدا، وإن تبين أن قيامه مقصود، يعني الإمام قصد قيامه بأن قال إنما قمت لموجب من إسقاط سجدة أو نحوها، يقول لهم إن سجدة من هذه السجدات أو ركعة من هذه الركعات قد بطلت فأقمت مكانها هذه، مثلا كأن ينسى مثلا على القول بأن الفاتحة فرض في كل ركعة، هو نسي مثلا الفاتحة، الإمام نسي الفاتحة في ركعتين من تلك الركعات فقرأ شيئا آخر على الفاتحة مثلا، فهذا الإمام إذا قام لهذا الموجب ماذا يقع؟ قالوا نحو ففي صحة الصلاة وبطلانها بالنسبة لمأمومين تفصيل يطول ذكره. علاش؟ لأن هؤلاء المأمومين منهم من قام معه ومنهم من لم يتبعه ومنهم من لم يتبعه. واضح؟ الذين لم يتبعوه عندهم إشكال، ولذلك كما نقول دائما هذه حقيقة لا يتحقق المأموم الزيادة إلا إن صلى الصبح خلف الإمام، لأنه يسمع الفاتحة ويراه يصلي أمامه. مفهوم الكلام؟ إذن الشاهد هنا أن الإشكال في حقيقة يتصور في مسألة أخرى، وهو في حال ما إذا كان بعض المأمومين لا يرون الإمام والذين خلفه ويرونه مثلا قد اختلفوا عليه، فالإمام يقوم فالمأمومون لا يدرون، الذين لا يرون الإمام لا يدرون ماذا وقع، هل قام أم جلس. واضح الكلام؟ ففي هذه الأحوال التي ذكرنا تفصيلات كثيرة، ضابطها باش نخرجوا من كثرة الأقوال ومن كثرة التفصيل، ضابطها أنه يرجع إلى الإمام. واضح الكلام؟ فإن صحت صلاته بما زاد فالذين جلسوا يجب عليهم أن يزيدوا ركعة، خصهم يزيدوا ركعة. واضح الكلام؟ أما إن جلسوا إن قاموا معه فصلاتهم هنا صحيحة. أما إن تحقق الإمام أنه قد زاد في الصلاة فإن المأمومين إما أن يكونوا قد زادوا وإما أن يكونوا قد جلسوا. فالجالس صلاته صحيحة ومن زاد فصلاته باطلة، ولكن هاش إذا تحقق هو الشيء كاملش إذا تحقق أن الإمام قد زاد في صلاته. أما كما تقدم إذا ظن أو شك أو توهم فصلاته صحيحة. والحسيدي نقف على أحكام المسبوق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.